إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لازال الكلام في أم القضايا وأصل الأصول وأحق الحق وأحق الحقوق الذي هو لرب العالمين، وهو التوحيد الذي هو حق الله على العباد. عرفنا في مقالات في هذا المكان وغيره أن التوحيد هو النبتة التي تزرع في القلب فينبت منها الإيمان، ثم ينبت منها المعتقد، فيحرك المعتقد القلب فينبت من ذلك الإيمان بأعمال القلوب ونطق الألسنة وحركة الجوارح. ثم عرفنا أن هذا التوحيد ثلاثة أقسام أو أنواع، كلها تدل على حقيقة واحدة، وهي التعريف بالله عز وجل وحقه، وأن هذه الثلاث أنواع ليست بثلاثة أقانيم كما يقول أهل التسليس، فلا تتشابه مع هذا لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي تعريف بذات واحدة. قل أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعرفنا أن هذه الثلاث، منها الربوبية وما يتعلق بها من إثبات الوجود ومعرفة حقيقة الرب وأفعاله، ثم الأسماء والصفات التي تنزل الله عز وجل منزلته وتعلي قدره وتثبت ما له من حسن وجمال وعلو وجلال، ثم هذا تعريف بالرب الذي يبين أنه له حق بناء على ما له من مقام وقدر ومكانة ومنزلة لا يدانيه فيها أحد ولا يشاركه فيها أحد ولا يماثله فيها أحد. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وأن المطلوب بعد التعريف به هو أن تقيم حقه. فإذا عرفت ربك فأنت مطالب أن تقيم حقه، وحقه هو توحيد الإلهية، هو توحيد العبودية، هو التوحيد الإرادي الطلبي، هو توحيد القصد والطلب، هو توحيد الله بعبادتك، هو توحيد الله بعملك الصالح. ولذلك عرف هذا الحق بالعبودية التي هي عبادة الله والبراءة مما سواه بالعبودية. وعرفنا أننا لم نؤمر في القرآن بتوحيد الربوبية، وإن جاء التعريف به وبسط الكلام فيه، ولم نؤمر بتوحيد الأسماء والصفات، وإن جاء الكلام فيه وبسط أسمائه وصفاته العلى، لا من باب شيء ولكن من باب التعريف، حتى تعرف من ربك ومن إلهك الذي ينبغي أن تعبده وحده دون ما سواه. ولكننا أمرنا بتوحيد الإلهية، وكانت الصيغة بالأمر بالعبودية، عبدوا ربكم اعبدوا الله وغير ذلك. جاءت الأوامر الشرعية بالأمر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا الله، وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي جاء فيها الأمر بعبادة الله عز وجل. والمعنى اعبدوني أي افردوني بالعبادة، أي وحدوني بالعبادة. ثم لابد أن ثم عرفنا أن حقيقة العبودية هي أن تكون محققا للعبادة لرب العالمين، أن تكون محققا للعبادة لرب العالمين بباطنك وظاهرك، حيث أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالباطنة مثل المحبة والخوف والرجاء، الباطنة مثل التوكل والإنابة والنية والعزم على فعل الأمر وغير ذلك، والظاهرة مثل أقوال اللسان من أول النطق بلا إله إلا الله إلى التسبيح والتهليل والتحميد، ومنها أي من الظاهرة الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وغير ذلك، عد في ذلك ما ورد في الشرع. فالله عز وجل ما أحب شيئا إلا أمر به، وما بغض شيئا إلا نهى عنه، فكان لزاما أن يعرف العبد حقيقة هذا فيقيم هذا الأمر لله وحده، بحيث يقوم على ما يحبه الله ويرضى فعلا وتركا، يقوم على ما يحبه الله فعلا وتركا لله وحده دون ما سواه. ثم عرفنا أن العبودية هي المقصود، العبودية هي أمر الله ومراد من خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنها دعوة الرسل أجمعين، فما من رسول إلا وأمر قومه بذلك، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي دعوة الرسل، ما من رسول إلا وقاطب قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من أول نوح عليه السلام حيث انتشر الشرك وكان أول رسول يطهر الأرض من الشرك، حيث وقع التطهير بالدعوة 50 عاما، ثم طهر الله الأرض من المشركين، فكان تطهيرا حسيا أي أزالهم بالغرق، فصارت الأرض بيضاء نورانية ربانية تقيم التوحيد بعد أن غسلت من الشرك والمشركين بما أغرقها الله في زمن نوح عليه السلام. ثم بعد ذلك كانت دعوة الرسل جميعا لتطهير الأرض من الشرك معنويا وليس حسيا كما وقع مع نوح عليه السلام. ثم لابد أن تعلم أن التوحيد هو مراد رب العالمين من جهة، وهو دعوة الرسل أجمعين من جهة، وهو تكليف المسلمين، وهو الوظيفة التي ينبغي أن يقوم عليها أن يقوم بها المسلمون جميعا، فهي المطلوب الذي ما خلق الله الخلق إلا له، فعلى المسلم أن يهتم بذلك. ثم أضيف إلى ما كل هذا ما سبق لخصت به كل ما مر وما سبق من المسائل، وإن كانت كل مسألة تفرعت في مقالات عدة إلى مسائل تخدمها وتبين بيانها وتبين تفصيلها، إلا أنه ينبغي أن تعلم أمرا مهم. لماذا الكلام في هذا الأمر؟ لأنه دعوة الرسل. ولماذا هذا الكلام في هذا الأمر؟ لأنه مراد رب العالمين من الخلق، لأنه الأصل الأصيل. نحن نقول أصول الدين، أصل الأصول هو التوحيد، أصل الأصول هو التوحيد، وبغير التوحيد فلا دين للعبد، فعبادة ودين بلا توحيد كصلاة بلا طهارة، دين بلا توحيد وعبادة بلا توحيد كصلاة بلا طهارة. فمن لم يقم التوحيد فلم يقم شيئا من الدين، لماذا؟ لأنه سيأتي ربه بلا توحيد، يعني سيأتي ربه مشركا. ومن يأتي ربه مشركا لابد أن يعلم أنه له الخزلان، له الخزلان المبين. لماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا أمر لا يغفره الله تبارك، لأنك لم تقم دين، والله ما خلقك إلا لذلك، إلا لكي تقيم الدين. فهذا لابد أن تستوعبه. ولماذا الكلام في هذه القضية؟ لأن هذا هو أصل النصح في دين الله. إن كان الدين النصيحة فأصل النصح في دين الله وأعلى النصح في دين الله هو تخلية دين العبد من الشرك. إن كان تخلية دين العبد من المعصية أو من الفسوق أو من الظلم شيء فيه تجويد من الدين، فكيف بما يقيم الدين؟ فالنصح فيما يقيم الدين هو أعلى النصح، هو أعلى النصح. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم سألوا فبين لهم صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا، أضف إلى أننا نتكلم في هذه القضية من باب أنها مراد الله من خلقه، ومن باب أنها دعوة الرسل أجمعين، وأنها أصل الأصول، وأن الواجب أعظم واجب تكليفي على العبد. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا أمر لابد أن تستوعبه ولابد أن تفهم، وأنه ما جاء أمر إلزامي على أوجب الوجوب كما جاء الأمر لله بالعبودية. ثم لماذا الكلام في هذه القضية؟ لابد أن تعلم لأننا في أخطر أعمارنا أو أزماننا أو أخطر الأوضاع المتعلقة بالإسلام والمسلمين. لابد أن تعلم أن المسلم من جهته هو يتقلب بين الشقاوة والسعادة، وقد دل مدلول الكتاب والسنة على أن السعادة تكون قرينة الإيمان، وأن الشقاوة تكون قرينة الكفر. حقيق أننا لما غابت عنا قضية التوحيد، ولما انفصمت قلوبنا عن العقيدة، وفطمت القلوب عن التغذي، اسمع، فطمت القلوب عن التغذي بالإيمان، فلم تزدد لأنه لم يقم أصله، ولم يرتد الفرع لأنه لم توجد شجرته، أي في القلب. عندما صار الأحال على ذلك، صار كثير من الناس يقلبون الأمر، كثير من الناس، وكثير ما هم، مش وقليل، وكثير كثير ما هم، تنبه، ينظرون إلى أن السعادة هي الدنيا وما فيها، فمن حاز الدنيا سعد، ومن لم يحزها شقي أو شقى. وهذا قلب والله للأمور. فإن النفس المفطورة على الإيمان وعلى قبوله والتهيؤ لقبول الحق لابد أن تفهم وأن يفهم وأن يعلم علم اليقين أن السعادة قرينة الإيمان، فبالإيمان أنت سعيد وبغير الإيمان أنت شقي. حتى وإن فقدت الدنيا، حتى وإن فقدت الدنيا، حتى وإن أكلت الفتات، حتى وإن أكلت الفتات، حتى وإن لبست الذي بلي من الثياب، حتى وإن لبست، وهذه مسألة قد ذكرت فيها بيانا وتفصيلا من قبل، حيث أنني ذكرت ما يتعلق بصفة حياة النبي وهيئة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان شأنه مع الدنيا، وأنه لا يوجد أحد في الناس الآن مهما كان فقيرا ومهما كان قليلا من دنياه يحيا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. هل هذا يعني أنه كان محروما من السعادة؟ ليس هناك أسعد في الخلق جميعا من يوم أن خلق الله آدم ثم أتبعه بذريته، ليس هناك أسعد من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله عز وجل جعله له من مقتضى سعادته مكانة في الجنة لا تنبغي إلا له، وهي الوسيلة. فالسعادة قرينة الإيمان، والشقاوة قرينة فقد الإيمان وضياعه. ولا يكون إيمان إلا بالتوحيد، لأن التوحيد هي البذرة التي إذا ذرعت في القلب سأثمرت عقيدة ثم إيمان. وبالتالي لابد أن يسأل العبد أين هو من السعادة والشقاوة، في وقت وفي زمن وفي وضع على مستوى الكرة الأرضية يتنكر للإسلام بكل الصور، حتى المسلمين أنفسهم يتنكرون لإسلامهم، يتنكرون لإسلامهم سواء بالقصد أو بغير القصد. فإن الجهل يجعل من الإنسان عدوا لما يجهل، فإن الجهل يجعل من الإنسان عدوا لما يجهل. فالمرء لا يعطي ما فقد، لا يمكن أن يكون الإنسان فاقد ثم يعطي ما افتقده. فجاهد الأمر يعاديه، جاهد الأمر يعاديه، وفاقد الشيء لا يعطيه. وبالتالي قد ترى من المسلمين من صاروا يعادوا دينهم ليس لأنهم قاصدين للعداء، ولكن لأنهم جهلوا، فلما جهلوا عادوا ما جهلوا أو ما جهلوا به. وبالتالي تجد أنه قد اختلطت الأمور وضاعت. ولابد أن تعلموا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي كلف الله به الخلق، والذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، والذي أمر الله تبارك وتعالى بأن نأخذ منه لا من غيره. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى وإن وصف هذا الدين بأنه تزمت أو تشدد أو تطرف أو إرهاب أو أيا كان الوصف، لا بد أن تعلم أنه ما لم يكن يومئذ دين لن يكون أبدا، ولا يكون أبدا في زماننا دين. خاصة وقد تقوم نعرات كثيرة من جهلة المسلمين أيا كان مآلهم، إلى أن هذا الدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلح لزماننا، وإن كثيرا من النظم الشرعية لا تتوافق مع النظم العصرية، فهي دعوة للتغيير والتبديل فيما لا يغير ولا يبدل، فيما لو غير لكان ضياع وهلاك وفقد للدين بالكلية، وفقد للدين بالكلية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يمكن أن تجد من يقول أنا أؤمن بالديمقراطية، بالشيوعية، بالاشتراكية، بالعلمانية، بالليبرالية، وهذا لا يتعارض مع الإسلام، بل إن الطامة الكبرى التي هي من أطم الطامات أن تجد معمم أو تجد من هو شيخ أو من هو رمز من رموز الدين يشهد بذلك ويقر بذلك ويدعو إلى ذلك ويبصم على صدق ذلك. ليس هناك مانع من أن يكون ليبرالي مسلم، علماني مسلم، شيوعي مسلم. لماذا؟ لأنه جاهل، أو لأنه مغرض، أو لأنه منافق. وأنت تعلم أن المسلم الآن يحيا في وسط حال أو في وسط قوم غالبهم قد تبدل عندهم الدين، غالبهم يجهل، يحتاج إلى إعادة تثقيف، إلى إعادة تعليم، إلى إعادة تدين إن صح التعبير، إلى إعادة تدين. أنت مطالب أن يجعل لك تركيبا جديدا، جديدا بمعنى خلاف ما ورثته واستمرت عليه. فإن الحق الغائب عندما يتعلمه المتعلم له يكون جديدا، ليس جديدا في ذاته، ولكن جديدا على من ورثوا أمرا وصاروا عليه حتى بدل الدين. فنشأ عليه الصغير وشاب عليه الكبير، كما قال ابن عباس: ما من عام يمر إلا ويحدث الناس بدعة فيشيب عليها الصغير، فيشيب عليها الكبير، ويشيب عليها الصغير، حتى إذا ما غيرت قالوا غيرت سنة، حتى إذا ما غيرت قالوا غيرت سنة. ونحن نرى أن أباطيل تهدم الدين. دعك من معاصي صارت قاعدة في الحياة كالتبرج، دعنا من معاصي صارت نظم للحياة التي نحياها كشرب الدخان وحلق اللحى. الآن المنبوز والشاذ هو من صاحب اللحية. لماذا؟ لأن النظم العام هو ألا لحية، النظم العام، بدليل أنك تجد أن المتتبع، المخاصم، المنصوح من والديه وغير ذلك، قد يكون لخوف، قد يكون لاعتياد، قد يكون لأنه صار على هذا المسار. المهم هو أنه قد صار هناك دين مبدل ومخترع، ها، جعلت فيه أصول هي هادمة بكل المعنى للأصول التي أوحى بها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمها نبيه لأصحابه الكرام، لأصحابه الكرام. هنا ينبغي أن يسأل المسلم نفسه، إن قلت سأتعلم ديني من المجتمع فإن المجتمع قد يعلمك ما ينهدم به دينك. إن قلت أن المتبرجة فاسقة قامت عليك الدنيا وما فيها، لأن كل من له لسان وكل من له يد متبرجة. وإن قلت أن حالق اللحية فعل محرما قامت عليك الدنيا وما فيها، لأن كل ذي لسان وكل ذي يد هو من حالق اللحى. لو قلت أن شرب الدخان حرام، لو قلت أن الحشيش الذي صار في الطرقات كالخبز، لو قلت أي منكر ممن اعتاده الناس وصار صفة من سمت من سمت المجتمع على مستوى العالم ليس فقط محليا، لقاموا عليك أهل ذلك لأنهم هم الأكثر، وهم الذين لهم ألسنة تقول، وهم الذين لهم أيد تفعل. وبالتالي لا بد أن يعلم المسلم أنه في غرقة، أنه في غرقة وورطة إن ترك تعلم دينه للواقع. فما الواقع إلا أناس قد أدمنوا الكفر أصليين، وأناس ارتدوا وارتموا في أحضانهم وشعروا بأن ذلك فيه سعة الدنيا، فبذلك تنال الدنيا، فإن رضي عنك الكفار فأنت بذلك محظوظ. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أنا لا أتكلم على فعل الله عز وجل، إنما الذي يهم في الموعظة هو أن تعرف أين أنت من دين الله وما الذي ينبغي عليك. فما المجتمع إلا هذا القسم، ثم معه قسم آخر أشد بلة من الطين، وهو المنافقون، خاصة إذا كانوا يتكلمون باسم الدين. واعلم أنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، أخوف ما أخاف إلا كان في قضية من أخطر ما يكون. اجمع النصوص المتعلقة بأخوف ما أخاف على أمتي، ستجد أنها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة إلا في قضايا من أخطر ما يكون، منها أخوف ما أخاف على أمتي منافق عالم اللسان. وفي لفظ عالم اللسان أي أنه فسدت مقاصده وخرب قلبه وفسد تماما فصار منافق، ولكنه يمكن أن يكون عنده من المحفوظات، وعنده من الجمل المرتبة، وعنده من المسائل العلمية التي يجادل بها لينصر الباطل على الحق وليلبس الدين وليجعل الباطل حق والحق باطل. فإذا ما وقف على مسألة من مسائل الحق أنكرها ودعا إلى ضدها ونافح عنها على أنها هي الحق، ونحن نرى ذلك جهارا ونسمع من الأمور، حتى صرنا بدلا من أن نعظم ونقدس ونحترم رجل الدين وذي العمة التي تزين رأسه صرنا نحتقر وصرنا نهين، وصرنا في قلوبنا حتى وإن لم نفعل ذلك بأيدينا وألسنتنا ولكن قلوبنا تزدري. لما رأينا منهم من السقوط، ولما رأينا منهم من خدمة أهل الباطل، ولما رأينا منهم من التجرؤ على أصول الدين. لا أقول تجرأ على فرع من الفروع أو على محرم من صغيرة أو لمم، بل تجرأ على أصل من أصول الدين فبدله وخرج على المسموعات والمرئيات يدندن بما عنده من علم خدمة للباطل. والله عز وجل قال يضل به كثيرا، أي الحق، ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إياك أن تظن أن القرآن فيه ضلال أو أن السنة فيها ضلال، ولكن الله عز وجل من عظيم شأنه يعاملك أو يجازيك أو يجعل أمرك مع كتابه الذي هو هدى ونور، إما أن تضل به وإما أن تهتدي، ذلك بحسب ماذا؟ بحسب محتواه. فإن القرآن والسنة لا تحتوي إلا على الهدى والنور والبيان والهداية والفرقان، فكيف يضل الضل بالفرقان والهدى والنور؟ بحسب مقصده. فمن دخل على القرآن بقلب منافق ضل فيه وضل به، وما يريد أن يجد من علة ومن تعليل للباطل وجد. لماذا؟ بناء على مقصده الفاسد الذي دخل به على القرآن. أما من كان حسن المقصد سليم النية، وخاصة أهل الإيمان الراسخ وأهل التوحيد الذي النقي، فإن هؤلاء لن يجدوا في القرآن قل منه أو كثر إلا الهداية، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فإذا كان المسلم بين كفار أصليين ومرتدين ومنافقين، أنا أتكلم على واقعه وعلى حاضره، فكيف به؟ أين يصل إلى دينه؟ أين يصل إلى التوحيد؟ أين يصل إلى أصول الدين؟ أين يصل إلى الحق الذي ينبغي أن يكون عليه ويقوم عليه؟ كيف وأين ومتى؟ لن يكون ذلك إلا أن يقاوم الغرق ويمسك بولو بعود من الخشب ليصل به إلى بر النجاة. بمعنى إنك لا تنتظر حتى يأتيك علم الدين ومقتضيات التوحيد والهدى، لا تنتظر حتى يأتيك على طبق من صفيح أو حتى من خشب أبدا. لماذا؟ لأن هذا هو الواقع المحيط بك، وهذا هو الأمر. حتى الذين يظن فيهم الإخلاص وأنهم طلبة علم وأنهم يدلون على الخير وأنهم قد حملوا من مسائل العلم الدقيقة والكثيرة في الحديث أو في الفقه أو في غير ذلك، تجدهم وللأسف الشديد قد لوثوا بلوثة الإرجاء، فصاروا مداخلة وصاروا إرجائيين، وصاروا يعبدون الناس للطاغوت بدلا من أن يعبدوا الناس للرب. وأنت تعلم أن الناس إما يعبدون الله وإما يعبدون الطاغوت. ولذلك شدد الله عليك ونبهك وأمرك بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه والله دعوة غريبة، وصرنا في غربة بعد غربة بعد غربة، أو إن شاء إن صح قل صرنا غربة في غربة في غربة. لماذا؟ لأننا عندما نتعامل من أجل تحصيل ما يرضي الله عنا والقيام على المقتضيات، وقد عرفت أنه لن يكون لك دين إلا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا عاد كثير من الناس وقامت نعرات كبيرة وشديدة وصارت كالمدافع الموجهة على كثير من أصحاب الفكر أو أصحاب الدين أو أصحاب العقيدة الذين يتكلمون في الإيمان بالله والكفر بالطاغوت والولاء والبراء؟ لماذا قامت عليهم الحرب؟ ولماذا شتموا؟ ولماذا طعن فيهم؟ ولماذا وصفوا بأنهم يعني يميلون إلى التكفير وأنهم فكر منبوز، وأنهم يكفرون المجتمعات، وأنهم وأنهم. لماذا؟ لأنه الدعوة الإرجائية والدعوة التي تريد إرضاء الطواغيت أكثر من إرضاء رب العالمين، هذه الدعوات ما لها اصطدمت بقوة مع نور البيان الذي جاء في مثل هذه المصنفات وهذه الكتب وهذه البيانات التي استقت الحقائق من الكتاب والسنة بنورانية وبيان واضح لا يحتاج إلى شرح ولا إلى تبيين. فكان ذلك عسير على أصحاب الدعوات المظلمة والدعوات التي همها إرضاء الطواغيت وليس إرضاء رب العالمين. وأنت مطالب بأن تقلب الحال أو أن تقيم الحال على وضعه، أن تعدله كما يقول العام، وهو أن تؤمن بالله فلا معبود إلا وأن تكفر بالطاغوت. وهنا لابد أن تعلم ما هو الطاغوت حتى تبحث لنفسك عن حقيقة القيام بالأمر الشرعي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا كان المسلم في غربة متركبة أو متراكمة، لابد أن يبحث لنفسه عن مخرج حتى يخرج من هذه الدنيا غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. فلا سعادة في الدنيا إلا أن يسعد قلبك بالإيمان، وإن تعب بدنك لا يسعد، حتى يسعد قلبك بالإيمان وإن تعب بدنك وإن وجدت مصاعب الحياة، لأن القلب هو الذي يجعلك تستشعر هذه اللذة. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بمعنى ذاق طعم الإيمان لمن كان من الموحدين. فإذا ذاق طعم الإيمان كان ذلك متوافقا مع فطرته، كان ذلك متوافقا مع التركيب الخلقي والفطري الذي فطر الله الناس عليه. وبالتالي فالمسلم إذا علم وفهم ونظر بوعي في واقعه، فعلم أنه في غربة متراكمة، غربة في غربة في غربة، كان لزاما عليه أن يبحث عن ما يرضي ربه، يبحث عن التوحيد، يبحث عن تحقيق العبودية على مراد الله، لأننا لابد أن نؤمن بكلام الله على مراد الله، ليس على الواقع العملي ولا المدارس المذهبية ولا المدارس الفكرية ولا الحداثة ولا الجماعات النيرة والمستنيرة، بغض النظر عن الجماعات المغلقة المظلمة. فصار كل موحد مظلم، صار كل من يبحث عن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت ظلامي. أما المستنير الذي يرى أن الكل له حق وأن الكل صاحب دين وأن الكل سيدخل الجنة وأن مهما كانت ملته ومهما كان دينه ويتوافق مع الجميع وأنه يرى كل شيء مباح وأنه هذا مستنير. ومن الذي يعطي، من الذي يعطي كارت الإظلام وكارت الاستنارة؟ الذي يعطيك هو عدوك، هو الذي قال الله فيه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو الذي يعطيك الكارت فيقول أنت مستنير وأنت مظلم. ليس الذي يعطي الكرت هو الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعداؤك بل قصماؤك، بل من يريدون أن يخرجوك من دينك هم الذين يعطوك ذلك. فبالتالي لا يصح أن تنتظر هذا الكرد، بحيث يقول لك الشيخ الفلاني ده مستنير، والشيخ العالمي ده فكره مستنير، وده راجل ماشي موافق العصر، وده راجل كذا وكذا، وينظر إلى ذلك إلى أنه شيء من المحاسن، أن ذلك ثناء، وما يدري المسكين أن هذا من عظيم الطعن ومن عظيم التردي. فإن رضي عنك عدوك فأنت منه ومثله، فأنت منه ومثله، لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضى، لا يمكن أن يرضى عنك. فإذا رضي عنك إذن فأنت قد زبت، قد تنازلت. إن العبد إذا خرج من الدنيا وقد ذاق طعم الإيمان فقد كتب عند الله من السعداء، والسعداء لا ينتظرهم يوم القيامة إلا الجنة. أما إذا خرج بغير ذلك فهو من الأشقياء، والذين شقوا لا ينتظرهم يوم القيامة إلا نار خالدين فيها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فلابد أن يبحث العبد، والأمر معلوم ومفهوم وواثق. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. العروة الوثقى لا انفصام لها. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. ما هي العروة الوثقى؟ عبادة الله والكفر بالطاغوت، لأنه قال ذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هذه لا تنفصم أبدا، ولا تضيع منك ولا تضيعك، بل تنجيك أينما كنت، مهما وجدت في دنياك من عنة أو شدة أو قلة أو فقر أو غير ذلك، لكنك فزت ورب الكعبة. لأن الفوز، ما هو الفوز؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم أعلم أن هذه القضية نالت في القرآن فضل اهتمام، لأنها أصل الأصول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا كانت دعوتهم وما قضيتهم وما دورهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل إن إبراهيم عليه السلام سأل الله البراءة من الأصنام التي هي من صميم الطواغيت، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بل جعل الله البشرى لمن حقق ذلك، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها لهم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد، لهم البشرى. هذا هو النسق، وهذا هي القضية، وهذا هو الصلب الذي ينبغي أن تعلمه. ثم بين لك لماذا أنت مطالب بأن تحقق ذلك وتستقيم عليه وتتعلمه بضوابطه حتى تقيمه قلبا وقالبا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل تفهم ما معنى أصحاب النار؟ لما بتكون ساكن في شقة ويجي واحد يقول لك أنت صاحب الشقة دي، تقول له لا ده إيجار، ده أنا مستأجر، هذا يعني أن الصاحب هو المالك الذي لا ينفك عنه ولا تنفك عنه. فما يرد وصف في القرآن بأن هذا صاحب النار أو أصحاب النار، أي أنهم لن يخرجوا منها أبدا، لن يخرجوا منها أبدا، لأنه صاحبها، ده ملكك. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الجنة وأن يعافينا وإياكم من النار. ثم أعلم أن الطاغوت باختصار شديد هو كل فكر أو معنى أو حس ينزل منزلة لا تنبغي إلا لله. فالديمقراطية طاغوت لمن آمن بها، والشيوعية طاغوت لمن آمن بها، والعلمانية طاغوت لمن آمن بها، وهي معان وليست حس، والأصنام طاغوت، والأوثان طاغوت، والحجر المعبود والشجر المعبود طاغوت، والطاغوت وصف، الطاغوت وصف يستحقه من راضي بأن يعبد من دون الله، أو راضي بأن ينزل منزلة لا تنبغي إلا لله كفرعون. وأعلى من يستحق ذلك الوصف هو الشيطان، لأن الشيطان لا يرضى لنفسه من جميع الخلق الذين يتعامل معهم إلا أن ينزل منزلة لا تنبغي إلا لله، وهي أن يكون معبودا ومطاعا، أن يكون معبودا ومطاعا. قد يجد منك بعض الطاعة في بعض الأمر وتستعصي عليه فيما هو أكبر، لا يرضى عنك الشيطان ولا يرضى بذلك، لا يرضى أنك تكون ممن ينظر إلى بنت، ممن يعني يتكلم بكلمة هكذا، ممن يسمع بعض الموسيقى أو الأغاني. الشيطان يعلم تماما أن ذلك يمكن أن تكفره ركعتين من الصلاة، وأن ذلك يمكن مع استغفار. أما أن تكون ممن يرى، ممن يرى أن الطواغيت أحق بتلك المنزلة من رب العالمين فيصدقون فيما يقولون، كما كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فإن ذلك هو الذي يرضي الشيطان. لماذا؟ لأنه عدو مضل مبين، فتنبه لذلك. وبالجملة، فالطاغوت هو كل من عبد من دون الله ورضي، هذا الطاغوت في ذاته، وأما الطاغوت في نفس من عبده بحيث هو في ذاته مبرأ، فإنه قد ثبت ووقع في الكون أن هناك من عبد عيسى، وهناك من عبد عزير، وهناك من عبد أصحاب القبور من الصالحين، وهناك من عبد الملائكة وغير ذلك ممن لا يمكن أن يرضوا بأن يعبدوا. فما من صالح يرضى بأن يعبد من دون الله، لأنه هم الصالح أن يعبد الله وحده، فكيف يرضى أن يعبد هو؟ ولكن كل من عبد من دون الله طاغوت. هنا لابد أن تفهم أن هناك طاغوت في ذاته يستحق ذلك الوصف في عينه، وهناك طاغوت في نفس من عبده. فعيسى طاغوت في نفس من عبدوه، ولكنه في الحقيقة عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من عليه السلام وغير ذلك. لابد أن تفهم، ولذلك لابد أن تفهم أن الطاغوت بهذا المعنى كمعنى أو حس، جمع ابن القيم رحمه الله معنى تعريف للطاغوت من أبدع ما وجد في الكتب. قال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، تنبه، يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، تحاكم، أو يعبدونه من دون الله عبادة، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله اللي انت تقوله احنا وراك، أو يتبعونه على غير هدى من الله. ولذلك لابد أن تعلم أن الطاغوت يعبد كما يعبد الله عز وجل، في الشعائر، في الشعائر بالتسبيح بالتهليل بالطواف بالسجود، أو الشرائع، وهذه أكبر عبادة للطاغوت في الكون، أكبر عبادة بتقع في الطاغوت للآن في الكون هي عبادة الطاغوت بالشرائع. والمعنى أنه قد نحيت شريعة الله وأقصيت وأبعدت على مدار الكرة الأرضية كلها، واستوردت زبالات الأفكار واختراعات البشر والخلق، ووضعت بدلا من شرائع الله، طاعة لمن؟ طاعة لمن قالوا إن شرائع الله لا تصلح للزمان، إن شرائع الله لا تصلح للمكان، إن شرائع الله تخلف، إن شرائع الله رجعية، إن شرائع الله غير مدنية، إن شرائع الله لا تتفق مع الديمقراطية. فنحيت بعد أن أزريت، بعد أن جعلوا فيها عيون مفقوءة وأضراس مكسورة وأشكال مشوهة، فبغضوك فيها حتى أنك الآن لا تجرؤ، حتى ولو في نفسك أن تتمنى، أن تتمنى وترجو أن يعود أجمل شيء في الكون. ووالله الذي لا إله إلا هو ما حلت شعائر الله شرائع الله في أرض إلا نظفت وتطهرت وصارت نورانية وصارت مجلبة للبركات. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء إلى آخر ما قال ربنا جل وعلا. فما ابتلينا بالخراب تلو الخراب والهلاك تلو الهلاك في أنفسنا وأهلينا وزوجتنا وأولادنا، البيوت مملوءة. أنتم لا تأتيكم من مشاكل الناس، لكن والله لو كان لك نصيب من أن يأتيك مشاكل الناس لعلمت أن البيوت مملوءة بالصديد وأن الحياة فيها بالضرورة. هروح فين؟ هعمل ايه؟ اجيب منين؟ خلاص عيش بقى كده وخلاص. لماذا كان الأولون من أسعد ما يكون؟ جيل قرآني فريد، الصحابة ومن بعدهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم لماذا؟ لأنهم كانوا يقيمون مادة الطهر، مادة البركة، مادة النورانية، طاعة الله رب العالمين. فالطواغيت تعبد بالشعائر وتعبد بالشرائع وتعبد بالولاء والبراء، تعبد بالطاعة والانقياد. فيوالى من ينبغي أن يبرأ منه ويبرأ مما ينبغي أن يوالى، وهكذا. حتى أننا كمسلمين يمكن أن نبرأ من مسلمين هم أولى بالولاء، ويمكن أن نوالي من ينبغي من أوجب الله علينا أن نتبرأ منهم، والواقع يشهد بذلك، والواقع مليء بمثل هذه الكوارث. عباد الله، إن مفاد موعظتي هو أن تعلم أننا في غرقة لا يعلم مداها إلا الله، وأننا في واقع عالمي لا يتربص بشيء إلا بالمسلمين، إلا بالمسلمين. في سوريا لا يلقى البراميل ولا يقتل ولا يباد إلا أهل السنة. لماذا لا يباد الشيعة إذا كانوا هم يريدون التناحر مع المسلمين؟ لماذا لا يباد الشيعة؟ لماذا لا تهلك؟ لماذا أي عصبة سنية وجدت في أي بقعة يتربص بها وتقتل؟ طب لماذا إذا كانت هناك عصب شيعية لماذا لم يتحرك العالم من باب أنها جماعات أو مجموعات إرهابية؟ لماذا لم يتحرك؟ لأن الحرب على من ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا إلى علي. المهم هو أنها حرب ضروس محكمة متفق عليها، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. حرب تدور في ظل قضية متفق عليها وعنوانها دمر الإسلام أبيد أهله. لابد أن تفر بدينك، تعلمه، لن يأتيك الدين حتى عندك. إذا فتحت التلفاز لتتعلم دينك، إذا فتحت المذياع، إذا قرأت في جريدة، لن يأتيك إلا مسمم دين الإرجاء ودين التعبيد للطواغيت. وأنا أنادي من مقامي هذا: عبدوا الناس لربهم لا تعبدوهم للطواغيت، عبدوا الناس لربهم لا تعبدوهم للطواغيت. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا، احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعلنا من الموحدين. اللهم برئنا من طواغيت العرب والعجم ومن طواغيت الأرض يا رب العالمين، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين. ارحم عبادك في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، هون على المسلمين برد الشتاء في المعتقلات والمخيمات يا أرحم الراحمين.